صبري مش دايم اخري كايب. قلتله ميت مرة يومه مش فايت مش ناقصة تفضل في جروحي تزين سمعت اللي قبلي سبقة وحلقة مايل دي فاك بيتش زي بلاي باك بيتش زي باي باك بي ريتش زي البي بال باك بيتش احسن ستاي باك عادي كل مرة يجوز يفوق من غيري يبقى يتوه من غيرتي يبقى يدور لو سألتني اقولك مش عايزة اتوجع ديلك يلع تحت الكعب يتفرم ومش هفتري بس دماغك كل يوم في حكاية وسيناريو بتخترع كل شوية تقنع نفسك اني مش لي جوا ايدي قلبك ده سجين وراها ثابت جرح غويط وانا واعية ان خياطي مش هتفيد خليته كسر كل الروس خليت بقلبه علي يدوس كل مرة صمت النوم خليته كسر كل الروح خليته كسر كل الروح خليت بقلبه علي يدوس كل مرة صمت النوم خليته كسر كل الروح قلبك جي ام سي وركبه برود نفسي في حد بس مين يطول مش هبوح يمكن الحكاية تدوم مع غيري دايما جاية معي بغرور عجبني انه معايا جيب كسوف اصله مش بتاع زهور قدام الناس فكرت كذا مرة ما قدرتش اديتله تشانس في سلوكنا بنتحكم في ظروفنا بنتلكك نكدب بالاحساس لو هتكمل بالطريقة دي هيبقى كله عتاب خلينا اصحاب اكبر كده اسمك على بالي زي وما تجبتش ستك بتجنني غيرتك التاج جنب اسمك خد انزل لو في خيانة اتقل خليته كسر كل الروح خليت بقلبه علي يدوس كل مرة صمت النوم خليته كسر كل الروح خليته كسر كل الروح كل مرة شمت النوم خليته كسر كل